بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد أن ذكر الشيخ أحكام الطلاق، أتبع ذلك بأحكام الرجعة فقال: فصل في الرجعة. هي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. إذا طلق الرجل زوجته، فإما أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، والدخول عند الإمام الشافعي هو الدخول الذي يوجب جميع المهر ويوجب الغسل، وأيضا يوجب أحكام الرجعة، وهو دخول الحشفة أو تغيبها من ذكر في فرج امرأة، سواء كان حتى ولو كان مقطوع هذه الحشفة، دخول مقدار هذه الحشفة هذا الذي يسمى دخول. إذن الرجعة متوقفة على الدخول. أما إذا طلق قبل الدخول فهذا يسمى الطلاق طلاق بائن، مباشرة لا عدة عليها، ويمكن أن تتزوج به أو بغيره. نعم. إذن الرجعة هي عبارة عن قول الرجل لزوجته: راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. هذه المرأة يشترط أن تكون مدخول بها، ويكون هذا الطلاق أولا أو ثانيا، فإن كان ثالثا فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك قالوا الأصل في ذلك: إذا طلقت المرأة وأراد الرجل أن يراجعها، عند ذلك يستطيع أن يتلفظ بهذا القول. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد بعض الإخوة أو بعض الأولياء أن يمنع امرأة أن تعود إلى زوجها، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذا كانت المرأة في العدة وأراد الرجل إصلاحها ووافق، طبعا لا يشترط موافقة المرأة في ذلك، فلأن المرأة ما زالت في عقد الزوجية فهي لا يسمح لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، وكذلك ينفق عليها في كل أنواع النفقات، لكن لا يتمتع بها على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. فسروا هذا الإمساك بالمعروف أنه يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. طبعا وهذا يسمى إمساك، يسمى رد، يسمى رجعة، سمي هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه الله تبارك وتعالى عن طريق سيدنا جبريل عندما طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى، فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. إذن لابد إذا أردنا أن نتكلم عن الرجعة لابد أن يوجد هنالك زوج، وهو الذي يسمى بالمرتجع، ولابد أن تكون هنالك زوجة. إنسان ليس له زوجة، هل يقول رجعت زوجتي؟ ما عندك زوجة. إذن لابد أن يكون هنالك محل، وكذلك أن تكون هنالك صيغة. هذه الصيغة: رددت، راجعت، إلى غير ذلك. طبعا الذي يريد أن يجعل هذه الرجعة عنده قدرة على أن ينشئ نكاحا، فمن كان قادرا على أن ينشئ النكاح عند ذلك هو قادر على أن ينشئ الرجعة بنفسه. طبعا عند ذلك ينبغي أن يكون بالغا عاقلا مختارا، يعني غير مكره. يشترط في هذه المرأة ونكرر أن تكون مدخولا بها، ولذلك يخطئ الكثير من الشباب من هؤلاء الناس الذين يعقدون على زوجات، وبعد أن يعقدوا على هؤلاء الزوجات يطلق قبل الدخول ثم يقول راجعت، أو لا يبالي في ذلك الأمر ويستمر في عقد النكاح. هذا رجل دخل على زوجة ليست زوجة له، والأولاد لا ينتسبون إليه حتى ولو قال راجعت، لأن هذه المرأة بائن. كل امرأة طلقت قبل الدخول فطلاقها بائن، ولذلك علينا أن يعني نعرف هذا الأمر. لو كان الدخول متعسرا وأدخل المني، سواء كان بطريق طبي أو كان بيدها مثلا، عند ذلك هذه المرأة إنما يعني تلحق بالمرأة المدخول بها، لأنها الآن آيلة إلى الحمل من هذا الرجل، طبعا على اتفاق بينهما. إذن قال فصل في الرجعة. هذه الرجعة حتى لو كان الأمر بالنسبة إلى كفار ترافعوا إلينا، يعني جماعة يعيشون في بلادنا أرادوا أن يتحاكموا إلى المسلمين لا يعرفون شريعتهم، فهل يصح ذلك؟ نعم، إذا اعتقدوا أن هذا يمكن أن يكون رجعة وأن يكون عندهم طلاق فأرادوا أن يسيروا على منهجنا، فما لا مانع من ذلك. إذن هي لغة المرة، يعني راجعها المرة الأولى، راجعها المرة الثانية، ومن كأنك تقول مثلا ذهبت إلى المسجد ثم رجعت إلى البيت. وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، من طلاق. طبعا لذلك هذه المرأة لو كان هذا غير الطلاق مثلا، ربما كان ظهارا لنفترض، فهذا الظهار ظهار يمين، إنما يجب عليه أن يكفر قبل أن يمس. نعم، قال من طلاق غير بائن، فلو كانت هذه المرأة بائن كالمرأة المطلقة قبل الدخول، أو كانت مخترعة خالعت زوجها فبعد أن خالعته وقدمت له مالا من أجل أن يطلق أو يخالعها، هذا لا يصح منه المخالع، لا يصح منه المراجعة، لأنها افتدت نفسها بشيء من المال. فكلما هي تعطيه المال ثم يقول هو والله راجعت زوجتي، هذا لا يصح. إذن يشترط أن تكون هذه المرأة غير بائن في عدتها. فإذا بلغ كان ذلك طلاقا، ولم يكن هذا الطلاق قد وصل إلى الدرجة الثالثة، يعني طلاق الأول يمكن فيه الرجعة، طلاق الثاني فيه الرجعة، الطلاق الثالث لا رجعة فيه، وأن يكون هذا الطلاق مجانا، يعني قد يطلقها بمال، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى خلع، ولو كان بلفظ الطلاق. فيشترط أن يكون ذلك مجانا، وأن يكون بعد وطء، وكما قلت الوطء هو تغييب الحشفة في فرج هذه المرأة. نعم، وكذلك أن يكون قبل أن تنتهي المرأة من العدة. فلو قال راجعت زوجتي، قالت الزوجة أنا انتهيت من العدة، والآن سنتعلم ما هي العدة وكيف يكون أقلها وكيف يكون أكثرها. ولا بد للرجوع عند الإمام الشافعي من صيغة، هذه الصيغة أقل الدرجات تبين هذا المعنى، رددت زوجتي إلى نكاحي، رددتها إلي، أرجعتها، إلى غير ذلك. أيضا لو كان هذا الرجل مثلا والعياذ بالله ارتد عن دين الله عز وجل، لو كانت عنده زوجة حرمت عليه، فكيف لو كان في الردة؟ هل يحق له أن يراجع؟ لا، لابد أن يبقى على الإسلام. قال صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره. ما معنى أكثره؟ أن يطلقها ثلاثا. فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد، عليهن للعبيد ورد، وعليهن نصف ما على، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذر، نصف الثلاث واحد ونصف، نصف الطلقة تجبر إلى طلقة، لأن الرجل لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة ربع طلقة ثلث طلقة يقع طلقة، الطلاق كان. قال لحر وثنتان لعبدين مجانا، أما لو كان على مال يسمى مخالعة، وعندما كانت خلع أو مخالعة عند ذلك لا يحق له أن يراجع. قال بعد وطء، أي في عدة وطء قبل انقضاء عدة، فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق، مثلا فسخت بسبب الإعساء أو فسخت بسبب العيب إلى غير ذلك، ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض. لماذا؟ قال كخلع لبينونتها، صارت بائن، صارت بائنا بمجرد أن طلقها، ومفارقة قبل وطء إذ لا عدة عليها، ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية بعد ما انتهت عدتها بثلاثة قروء أو بوضع حمل مثلا أو بثلاثة أشهر، سيأتي معنا هذا التفصيل. طبعا ثلاثة أشهر للصغيرة، ثلاثة أشهر للكبيرة التي انقطعت عن حيضها، ثلاثة أقراء أي ثلاثة أطهار ولو كان الطهر أقل بلحظة مرت فيه هذا، وبعد ذلك إذا انتهت هذه الأشياء عند ذلك نقول انتهت العدة، ويعتبر طبعا الولادة بنزول آخر الولد، يعني لو كان الولد يخرج وقال راجعت قبل أن تنفصل قدما مثلا من بطن المرأة، عند ذلك نقول صحة المراجعة صحة. الآن لابد أن نتكلم ما هي أقل فترة يمكن أن تكون فيها العدة. لو كانت المرأة قد طلقها زوجها فاختل جسمها فوضعت لو كانت حاملا بعد لحظة واحدة انتهت عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ممكن أن تطول بالنسبة للحامل، ممكن أن يكون الحمل قد حدث في قبل ليلة مثلا ويستمر ذلك إلى حوالي 9 أشهر، وإذا كان في أقصى الحمل من الممكن أن يكون كما يقول الإمام الشافعي إلى 4 سنين، لكن يظهر هذا الحمل في هذه الفترة الأولى في فترة العدة. إذا كانت المرأة صغيرة لابد من استيفاء 3 أشهر، هذه الأشهر لابد أن تكون قمرية. كيف نضبطها؟ يعني مثلا والله اليوم نحن في 10 من شعبان مثلا في الساعة كذا، هذا نترك هذا الشهر نعود، ماذا أدركت المرأة من شعبان؟ قالوا أدركت من شعبان 20 يوما، جميل، نترك شعبان لوحده هذا 20، ثم نأخذ رمضان كاملا ثم شوال كاملا، ثم بعد ذلك نبدأ ونزيد عن 20 من أين؟ من ذي القعدة. عند ذلك نقول 20 21 هكذا، فإذا بلغت الشهر هذا نسميه شهر شعبان شهر منكسر، 20 يوم و10 أيام من ذي القعدة صاروا 30، في اليوم 10 في نفس الساعة التي طلق فيها تنتهي عدتها إذا كانت بالأشهر. هذا سهل، إذا الوضع سهل معروف بانتهاء الولد، إذا في توائم بانتهاء آخر توأم بالخروج. أما إذا كان الأمر كذلك بالأشهر ضبطناه، الأشهر شهر قمري والشهر الذي كان في وسطه يسمى شهر منكسر، نعد الأيام التي فيه ثم بعد ذلك نزيد من الشهر الرابع بمقدار ما نتمم الشهر الأول إلى 30 يوما. هذا شيء، أو إذا لم تعرف هذا الأمر مثلا من الممكن أن يعني نضبط ذلك، لكن تحتاج إلى حيطة في هذا الأمر، والناس يعرفون الأشهر تماما، هي جهلت من الممكن أن تسأل. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كانت من ذوات الأقراء، ننتبه إلى هذا الأمر، ما هي أقل فترة وما هي أكثر فترة وما هي أوسط فترة؟ ذوات الأقراء في هذه الحالة قد يطلقها الرجل، لا الآن نبدأ بالأقل، في آخر طهر، لو أدرك جزءا من الطهر يعتبر طهران. نعم، مثلا جاء الرجل فقال لزوجته أنت، كانت في حالة الطهر، عرفت أنه يطلقها بعد ذلك، جاءت حيضتها، فكانت كلمة طالق أين؟ في الحيض. يحسب هذا الطهر؟ هذا أقل درجة. نعم، لأنها أدركت جزءا، العبرة في بداية الكلام، وأدركت جزءا من هذا الطهر، فهذا يسمى لحظة واحدة في الطهر الأول. جاءت بعد ذلك بأي شيء؟ بالحيضة. أقل الحيضة كما درسنا في باب الطهارة كم؟ يوم وليلة. أقل الحيض 15 يوما. إذن صار أكثر الحيض، أكثر الطهر، أقل الطهر 15 يوم. إذن أخذت أقل الحيض وأقل الطهر. نعم، هذا جدلا، يعني إذا فعلنا ذلك صار عندنا 16 يوم ولحظة، لكن كم طهر؟ 2. بعد ذلك حاضت يوم وليلة، صاروا 17 يوم. ثم بعد ذلك طهرت 15 يوما، صاروا 32 يوم. ثم رأت الحيضة، بمجرد رؤية الحيضة الثالثة فقد انتهت من العدة. إذن أقل عدة تعتدها المرأة كم؟ أذن 32 يوم ولحظة، لحظة الطلاق ولحظة من الحيض، حتى نعرف ذلك. لو طلقها في بداية الطهر لا في آخره، مثلا قال لها وكانت مثلا في حيضتها، إذا انتهت حيضتك فأنت طارق، وكانت ماذا تفعل؟ كذلك على الأقل. ماذا زاد عندنا؟ بدل من اللحظة الأولى زاد عندنا 15 يوما طهرا، إذن ارتفع الرقم إلى 47 يوم. 32 و15 التي كانت لحظة صارت 15 يوم، صاروا إلى 47 يوم. هذا إذا كانت المرأة يعني بالأقل. بالأمر العادي، لنفترض أنه طلقها متى؟ إذا طلقها في نهاية طهره، وعادة كانت هي يعني الطهر مع الحيض ماذا يشكل؟ يشكل شهرا كاملا. عند ذلك هذا هو الشهر الأول، تكون قد انتهت بشهر واحد من طهرين. ثم بعد ذلك جاءت عدة أيضا، كذلك الطهر الثالث عبارة عن حيض وطهر بشهر، شهرين ولحظة، إذا كان على الأقل، إذا كانت منتظمة في عادتها الشهرية، يعني في كل حيض وطهر كم؟ يعني شهر كامل. فإذا كانت هذه المرأة قد طلقت في أول طهرها، ماذا تحتاج؟ إذن في أول طهرها حيضة، في أول طهرها كذلك، في طهرها الثاني وحيضة، بعد ذلك في طهرها الثالث. معنى ذلك غالبا هذه المرأة 3 أشهر إلا 7 أيام لو طلقت في بداية الحيض. هذا مقدار ثالث. المقدار الذي يكون أكثر من ذلك، المرأة أحيانا في بعض النساء تسألها تراها متباعدة في الحيض، ما هو أكثر الطهر؟ لا حد لأكثره، يعني من الممكن أن تحيض يوم 2 3 7 أيام إلى 15 يوما من الممكن، لكن بالنسبة للطهر عندها طويل، يمكن أن تطهر 1 شهر 2 3 4. هذه هل إذن عدتها غير منضبطة حتى تنتهي من الأطهار تماما؟ مثال هؤلاء، المرأة التي ترضع، ما دامت ترضع لا ترى حيضا، كثير من النساء ما دامت ترضع، أراد بعض الصحابة مثلا أن يسأل عن زوجته فأخبرته أنها ما زالت زوجة. لماذا؟ لأنها ما زالت في طهرها الأول فراجعها. امرأة أخرى طلقها زوجها في زمن سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا له وقد اجتمع الصحابة يعني عند سيدنا عثمان، فقالوا له وكانوا يعني يقولون بالنسبة لحالته ترى أنه إذا مت فإن زوجك أو زوجتك فلانة ترث منك. يعني قيل ولما؟ قالوا لأنها ترضع وإلى الآن ما زالت زوجة، وكانت عنده بنت، فذهب إلى ابنته وانتزعها من زوجته، فعندما انقطع إرضاعها ماذا حدث لهذه المرأة؟ حاضت. فلما حاضت ثم طهرت فمات في الطهر الثاني، فورثت أم لا؟ ورثت، لأنها ما زالت تسمى زوجة. نعم. إذن هل يمكن بالتصور الآن أن يكون هذه العدة سنوات؟ تتصور؟ نعم، إذا كانت المرأة تريد من ذلك أكثرت من إرضاع ولدها بفعلها يعني، وعند ذلك كانت بتوفيق من الله لها أنها هي تريد أن لا تنقطع عن زوجها وكانت ترضع ولدها فطال عليها، فربما خلال سنتين من الرضاع لا ترى حيضا، كل ذلك ماذا يسمى؟ طهر واحد. فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت وهكذا، فإذا مرت 3 أقراء عند ذلك تكون قد انتهى. في هذه الفترة يراجعها زوجها؟ نعم، في هذه الفترة يراجعها زوجها. أحيانا هذه المرأة قد توطأ بشبهة، وربما عند ذلك تحمل من هذه الشبهة، ماذا نقول لها؟ أولا لا بد أن تنتهي من عدة وطئ الشبهة، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تأخذ بالعدة من زوجها. ولكن الزوج لو خالعها ولو راجعها لا يحق له أن يتمتع بها حتى تكمل عدتها من تلك الشبهة. فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ، ولا مفارقة بدون 3 مع عوض، لأنها بذلت مال كخلع لبينونتها. ومفارقة قبل وطئ إذ لا عدة عليها، طلقها قبل الدخول لا عدة عليها ولا رجعة له عليها. ولا من انقضت عدتها، قالت له انتهت هذه العدة، عند ذلك لا رجعة. من الذي يصدق بانتهاء العدة؟ دائما إخواني خذوا قاعدة عامة مضطردة، أن العدة بالنساء، المرأة ولا يحل لهن أن يكتمن ما ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. معنى ذلك المرأة هي التي تعلم من نفسها أنها حامل وأنها طاهرة وأنها حائض وأنها كذا، ولذلك هي مؤتمنة. فالعدة بالنساء والطلاق بالرجال. يعني لا تأتي المرأة طلقني زوج، نحن نسأل الزوج ماذا قلت، ماذا أردت، ماذا كذا، دائما السؤال عن الطلاق من قبل الزوج. قال لأنها صارت أجنبية ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود. قالت له أما عدتي فقد انتهت، وإذا أردت أن تتزوجني مرة أخرى فلا بأس. فيأتي بالشهود ويعقد العقد وتأذن لوليها ويعقد وليها ويدفع مهرا عند ذلك، لكن تعود إليه ب3 طلقات أم بما بقي من الطلاق؟ تعود إليه بما بقي من الطلاق ولو فعلت عقدا جديدا. ولا مفارقة بالطلاق 3. إذا كانت مفارقة هذه المرأة بالطلاق 3 عند ذلك انتهت المسألة بالنسبة إليها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. قال فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل. وكلمة التحليل هنا يعني إذا حدث شيء يحللها، لا أن تقوم بهذا الفعل، يعني ليست المسألة عملية تركيبية، لا، معنى ذلك انتهت من عدتها، كانت في بيت أبيها، خطبت من جديد، تزوجت، ساءت عشرتها من الثاني بعد أن دخل بها، طلقها، انتهت من عدتها، لم يراجعها الثاني، عند ذلك أراد الأول الآن أن يرجع إليها، أن ينكحها من جديد، عند ذلك يفعل كما يفعل أي زوج وتعود له بكم طلقة؟ بثلاث. نعم. نعم. يعود. نعم. إن طلقها طلقة قبل الدخول، كثير بعض الشباب يصير طلقها أول مرة وبعدين اختلفوا ثم اتفقوا ثم بعد ذلك اختلفوا فطلقها ثانية ثم بعد ذلك اتفقوا، عند ذلك يدخل أحيانا بنكاح على طلقتين واحدة أو على طلقتين. نعم. يعني كل ذلك معدود. وإنما يصح الرجوع براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة، يعني سميها زينب، هند، إلى غير ذلك، وإن لم يقل إلى نكاحي أو قال إلي، لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة. يعني الأولى أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا كلام أولى، لكن أي كلمة، رجعت، رجعت زوجتي، راجعتها، إلى غير ذلك، كل ذلك يصح. ويصح أيضا بقوله برددتها إلى نكاحي أو أمسكتها، يعني جعلتها أمسكتها في عصمتي. نعم. وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية، تحتاج إلى نية، يعني امرأة ما زالت زوجة لك فلماذا تعقد عليها عقدا جديدا؟ هي لا تحتاج إلى عقد جديد، ما دامت طلقتها وهي في العدة يكفي فقط مسألة الرجل. أما لو حدث مثلا كان قال له مثلا والدها زوجتك إياها، فقال قبلت، ناوين بذلك الرجعة، عند ذلك هذا كناية عن الرجعة. ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت. شو إن شئت؟ لا يوجد عندنا نحن في الطلاق والنكاح كل ذلك، إنما يكون على التنجيز لا على التعليق. زواج بالتعليق لا يصح، ولذلك مباشرة يقول راجعتك. ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأشهد ذوي عدل منكم، ولذلك قالوا بعضهم يعني حمل ذلك على الإيجاب، أما عند الإمام الشافعي فقد حمل ذلك على الندب، والأولى أن يكون هنالك شاهد على مسألة الرجعة، لأنه يكون أيضا شاهدا على أنه عاد إليها بعد طلاق أول أو بعد طلاق ثاني. ماذا يترتب على هذه الرجعة؟ قال فروع. هذه الفروع، نعم، تبلغ عدة فروع، نأخذ فرعا فرعا. الفرع الأول يحرم التمتع برجعيته. زوجتك رجعية الآن، طلقتها، في بعض الناس مجرد أن يطلقها يحب، يعني يخيل إليه أنه يريد أن يتمتع بها. لا، ممنوع. إذا أردت أن تتمتع مسموح، قل رجعت، منتهينا من المسألة. أما تتمتع بها وهي الآن قد انفصلت، بدت انفصال عنك بكلمة راجعت حتى تنتهي العدة، فإذا أمكنك أن وأردت أن تتمتع بهذه الزوجة، نحن لسنا نقف ضدا لك. انظر، يعني يطأ كذا، يفعل ما يشاء، لكن بعد قوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح، ولو بمجرد نظر، حتى النظر لا يجوز. طيب، إذا كان الحياء والحشمة زائلة ما بين الزوجين، حتى ولو أحيانا تلفظ بكلمة الطلاق، بدليل أنك ترى الزوج والزوجة أحيانا ينتقلان إلى بعض طلاب العلم من مكان إلى آخر معا وفي سيارة واحدة وكذا، يعني هذا دليل على ماذا؟ على عدم الحشمة التي تكون ما بين الزوجين، وهذا مقصود في الأصل. لكن هنا لو وصل الأمر إلى الوطئ، فما حكم ذلك الوطئ؟ نعم، هل هو زان؟ هل يحد بذلك أم ماذا؟ نحن ينبغي علينا أولا أن نعرف الأحكام في المذاهب الأخرى. في المذاهب الثلاثة غير مذهب الإمام الشافعي، الرجعة تكون بأحد أمرين، رجعة قولية أو رجعة فعلية. القولية أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح، الرجعة الفعلية أن يأتي ويتمتع بها، سواء كان ذلك التمتع بالمباشرة أو كان بالوطء. عند ذلك لو فعل أي الأمرين، أيهما أسباق، يعني إن فعل ثم قال راجعت، أو قال راجعت ثم فعل، أو فعل لوحده، أو قال راجعت، أيهما أسباق، عند ذلك نقول رجعت هذه المرأة. لما كانت المذاهب الثلاثة أنها عندهم الرجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول، عند ذلك لو وطئ فادرأوا الحدود بالشبهات، عند ذلك نقول لا يحد بل يعز. الآن صار في خلاف، هذا الخلاف هل انتهت عدتها أم لم تنتهي هذه العدة؟ قال وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر. هل عندنا نحن عدة بالأشهر للصغيرة والكبيرة، يعني عمرها 50-60 سنة انتهت منها مثلا، من على حسب البلاد، غالبا البلاد التي تبكر في الحيض انقطاع عن الحيض يكون مبكر، إذا كانت تتأخر انقطاع يكون متأخر، هذا هو الغالب. الآن إذا كانت بالأشهر إلى علاقة أن تصدق أم لا تصدق؟ أخي طلقتها في أنا 15 شعبان، إيه 15 شعبان عندي رمضان وشوال إلى 15 ذي القعدة، ما زالت ضمن 3 أشهر. قال له خلصت عدتي. قال له شو خلصت عدتي؟ العدة 3 أشهر واليوم 10 ذي القعدة، صحيح ما انتهت العدة. لذلك هنا بالنسبة للأشهر لا علاقة لها بمسألة التصديق، لأن الرجل والناس جميعا والقاضي يعلم تاريخ الطلاق وساعة الطلاق. ونضيف إليها أي إنسان نسأله متى تنتهي هذه الأشهر الثلاثة، علمنا أن الشهر المنكسر يعد أيامه، الشهر الصحيح شهر كامل، الشهر الذي بعده شهر كامل، الشهر الرابع نتمم الشهر الأول إلى 30 يوما. إذا في مسألة الأشهر ما في مسألة صدق وكذب، لأن كل واحد منا يعلم ما هو اليوم الذي والساعة التي تنتهي بها العدة. والمسألة باليوم مو معناتها بالصباح، يعني طلقها الساعة 4 العصر تنتهي عدتها الساعة 4 العصر، مثل الوفاة تماما، 4 أشهر و10 أيام، يعني يبدأ هذا اليوم بالساعة والدقيقة تماما، فنقول الآن انتهت من العدة. أما والله كما يفعل بعض النساء، والله اليوم أنا يعني اليوم ما بدي أحسبه من العدة، رح أبدأ بالعدة بكرة، كلام فارغ، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يفعل بعض النساء هذا الأمر، أو ربما ارتكبت بعض المخالفات رآها أحد فتقول لا أحسب هذا اليوم وأقضيه. لا، هذه المسألة ليس فيها قضاء، وإنما العدة تبدأ من اللحظة الأولى التي يموت أو يطلق أو يعني الرجل فيها زوجته. وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر، من الذي يستطيع أن يضبط ذلك على فرجها؟ والله حاضت أم لم تحيض هي أعلم بنفسها، لكن نسألها. إذا كانت لا تفقه هذا الأمر، عندما طلقك كنت في طهر أم كنت في حيض؟ قالت إذا كانت في طهر وهذا الطهر لم يجامعها فيه، فماذا نقول؟ هذا طلاق سني، أي وافق السنة. وإن كان قد جامعها في هذا الطهر وطلقها، نقول هذا طلاق بدعي، أي يعني مخالف للسنة وهو من البدع. جيد جدا. إذا عرفنا هذا، طيب ماذا حدث معك بعد ذلك؟ قالت والله يعني كنت في هذا الطهر، هذا واحد. حطي، نعم. متى انتهيت؟ ثم بعد ذلك صار عندك طهر؟ عندما تسأل وبعد ذلك نعرف من إجابتها فهي مصدقة. ما في حاجة مثلا أن تبين لبعض الناس هل انتهت أم لم تنتهي. نحن نسألها الطهر الأول انتهى، الطهر الثاني انتهى، الطهر الثالث لم ينتهي، معنى ذلك رجعية انتهى. وكيف يعرف انتهاؤه؟ بالحيضة التي تأتي بعده مباشرة في بدايتها، بداية الحيضة نهاية للطهر. نعم. إذن من أقراء أو وضع، طبع الوضع ما في خلاف، لكن ربما يكون الوضع بالنسبة لبعض الأشياء. الوضع الطبيعي ولدت فضيحة ما بين الناس، أمر يعني لا خلاف فيه. أما المشكلة أحيانا أن تضع المرأة قطعة لحم، يعني طرح بيسموه، هذه المرأة ربما لا يشعر بها أحد إلا هي، فإذا أخذت هذه القطعة وقالت القوابل أو الطبيب قال إنها أصل لآدمي، عند ذلك تنتهي من عدتها، تنتهي. هذا إذا كانت حامل. قال وإن أنكره الزوج، قالت الزوجة مثلا إنني انتهيت، قال الزوج أبدا، يعني هي لم تنتهي، ولم تنتهي عدتها. لا، الأصل في ذلك أن المرأة هي المؤتمنة على عدتها، وإن أنكره، يعني غاية، أو خالفت عادتها، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. هل من الممكن للمرأة أن تخالف عادتها؟ ممكن. الآن تستطيع أن تأخذ دواء، وهذا الدواء قد يبعد عدتها حيضتها، وقد يقرب حيضتها. ممكن، ممكن، هذه الأدوية، ويعني الأطباء والصيادلة يعرفون ذلك. ولو ادعى رجعة في العدة وهي منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت، يعني ادعى هو أنه راجعها، نعم، ولو ادعى رجعة في العدة وهي منقضية، يعني صارت بعد العدة صار خلاف، لكن ماذا قال الزوج؟ راجعتها في العدة وهي لم تتزوج، فإن اتفقا على وقت الانقضاء، قالوا انقضت في يوم الجمعة، متفقين على وقت الانقضاء، وقال راجعت قبله، يعني سألها متى انقضت عدتك، قالت مثلا انتهت هذه الأطهار في يوم الجمعة، قلنا له هل راجعتها قبل ذلك؟ قال نعم، أنا راجعت قبل اليوم الجمعة، الخميس، الأربعاء، الثلاثاء، الاثنين، هذا قبله. رجعت زوجها؟ رجع. قال راجعت قبله، فقالت بل بعده، حلفت أنها لا تعلم أنه راجع، فتصدق، لأن الأصل عدم الرجعة قبله. يعني هي قالت من أين أنا أعرف، لابد أن يعلمها بمسألة الرجعة حتى تعلم أنها ما زالت في عدة أم هي زوجة لهذا الرجل. عند ذلك حلفت أنها لا تعلم، لم يعلمها، لأن الأصل عدم الرجعة قبله. فلو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت انقضت يوم الخميس، بل وقال بل انقضت يوم السبت، صدق بيمينه أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة. اتفقوا على وقت معين، ولكن بعد ذلك هي أرادت أن تتخلص، فقالت بل راجعني قبله. ما دام الاتفاق على انتهاء العدة معروف، وكانت الرجعة قبل انقضاء العدة، عند ذلك يصدق الرجل بما بأي شيء بيمينه. أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة، والأصل الأصل انقضاء العدة أم عدم انقضاء؟ الأصل عدم انقضاء العدة قبله. ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث، ولو بعد أن نكح، يعني رجل طلق زوجته الطلاق الأول أو الثاني مثلا، ثم ذهبت هذه المرأة انتهت عدتها وتزوج، عند ذلك لو طلقت بعد ذلك أو مات زوجها، وجاء وخطر على باله أن يعيد عقد نكاحها من جديد، بأي شيء يعود؟ يعود بما بقي من الطلاق. فإن كان قد طلقها واحدة عاد إليها بثنتين، وإن كان قد طلقها اثنتين عاد إليها بواحدتين، ودخوله بها، نعم، إذن ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث، ولو بعد أن نكحت لزوج آخر، ودخوله بها عادت إليه ببقيته، أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحد. أما لو طلقها ثلاثا وبعد ذلك تزوجت، تعود إليه بأي شيء؟ بعقد جديد بثلاث. انتهينا الآن مما يسمى بالرجعة. بعد ذلك عندنا مسألة أخرى، وهي التي تسمى بالإيلاء. والإيلاء هو أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها فوق 4 أشهر، 4 أشهر فما فوق، ما حكم هؤلاء؟ إذن نحن مع قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جعل الله سبحانه وتعالى للإيلاء أحكاما بينها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء، والحمد لله رب العالمين.